السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بداية حق لله علينا أن يحمد وحق له علينا أن يشكر. إن الحمد مؤذن بزيادة النعم ونمائها وكذلك مؤذن بدفع النقم وزوالها. قال الله تعالى في كتابه الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والقلوب تطمئن بذكر الله قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والألسنة ترطب بذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. والأبدان تقوى والدرجات ترتفع والملائكة تتنزل كل ذلك بذكر الله. وأعظم من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرنا قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتبعا وطاعة لله إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم جزى الله خيرا كل من ساهم معنا في إخراج هذا المجلس لإخوانه هذا. ويستعين بالله الإجابة على هذه الرسائل الواردة من إخواننا وأخواتنا وفقهم الله لكل خير. نبتدئ يسأل عن الحكم الشرعي في تسمية اسم أيم الله. هذا ورد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تسمى قبائل تسمى قبائل أيم الله. قال أخوائل عمر الأزهري نصيحة حديث من غسل واغتسل وذكر وذكر ومشي إلى الجمعة ولم يركب. وفي نهاية الحديث كتب الله له بكل خطوة سنة أجر سنة صيامها وقيامها. الحديث منكر المتن وإن كان إسناده يحسن. ما حكم أكل اللحم والأفراخ في أوروبا؟ إذا كانت هذه اللحوم في أوروبا مزكاة تزكية شرعية ولو كان ذابحها كتابي أو مسلم أبيحت، وإن كانت لم تزكى أو تيقنت أنت أنها ذكر عليها اسم غير اسم الله لا تأكلها. وذلك لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يقول أخو وإن وبارك الله فيك يا وائل الجنين وحفظك. يقول أفضل شرع لسنن أبي داود هو عون المعبود لشمس الحق العظيم الأبادي رحمه الله تعالى. والكتاب المذكور لا بأس به أيضا. ما هو تعريف المشاحن؟ المشاحن المراد به المخاصم الذي بينه وبين أخيه شحناء واستمر على التشاحن والله أعلم. حديث يجمع الله تعالى أن الجنة في واد أفيح أحتاج إلى مزيد من المراجعة. بارك الله فيك. يقول نصيحة حديث من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا وذاكرا. الحديث ضعيف الإسناد يا محمد بن ضعيف. ثابت رحم الله رجلا قال ان الله يصلي فايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء ورحم الله امراته قالت تصلي من الليل فاخذت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. وطبعا لهذا فقه كما لا يخفى. يقول السائل نصيحه حديث صيام الخميس يا ميتر الاحاديث تصحح بمجموع طرقها. يقول أخو الملتحم مثلي كذا يقول اشتغل معي في محل الملابس أصبح مؤخرا لا يؤدي واجبه الذي عليه مثلا يفتح من 8 صباحا ويفتح 8:45. أقول له لا تغدر المحل لكي لا تغادر المحل لكي لا أثر لا يسرق يغادر وسرقته بشهادة كاميرا. المطلوب إذا كان غرامك بناء على كلامك لك أن تأخذ منه قدر المنظمة. إذا أردتم تحكيما حكموا بعض أهل الصلاح. يقول الطلاق البدعي يقع أو لا يقع؟ الطلاق البدعي الذي هو طلاق المرأة أثناء حيضتها فاعله خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طلاقه واقع. يقول معقوبة تارك الصلاة في الدنيا كنص ثابت يبين عقوبة تارك الصلاة في الدنيا. ما أعلم نصا ثابتا إلا عموم قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول قال بعض المحدثين المعاصرين إن الإمام مسلم لم يطبق شرطه إلا على تسعة حديث فقط في صحيح. دعك من هذا الكلام يا محمد ليلى. يقول لك السيل فلما ضمن الزواج وقدم في الأرض رزق الزواج فلماذا الأشخاص يقلقون؟ بل الذين يقلقون. يقول يوسف ابن إبراهيم لو عندنا في الكلية معيد يعمل مجموعات ويوزع ورق على من يحضر فما حصل لو أنا بحضر مجموعة بأخذ الورق أعطيه لزملائي ممن لم يحضره. إذا كان الشرط عليك شرطا ووافقت على الشرط فوفق بشرط إذا لم يشترط فنشر العلم يستحق. ما حكم خلافة الأهل في اختيار الزوجة؟ الأهل ليس لهم أن يجبروك على أن تختار زوجة معينة ولكن من حقهم إذا كنت تختار زوجة تسلم لهم أذى أن يمتنعوا. لكن ليس لهم أن يلزموك أن تتزوج من امرأة زعيمها. فحكم المرأة التعليم عمل المرأة التعليم على حسب الملابسات المحيطة بعملها. أخونا من تونس الحسين النموشي يحفظه الله نصيحتي لإخواني في أهل تونس أن يستمسكوا بكتاب الله وليعلموا وليعلم غيرهم أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. القانون الذي سن بتزويج المسلمة من رجل كافر في تونس قانون باطل ولا ينبغي أن يوقف. والتي توافق عليه ستعيش أبد دهرها في الحرام. هل يقتل عبد بحر أو مسلم بكافر؟ نعم يقتل عبد بحر أو يقتل عفوا يقتل عبد بحر. والمسلم لا يقتل بالكافر. قول الله تعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتل مسلم بكافر. عرف السبر والعجالة مع الرقي على دين السحر لم يثبت لذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شهرته عند الناس. فلا ورق سدر ولا زيت زيتين ولا غير ذلك فيه نص عن رسول الله بأنه يطرد العفاريت. أما الوارد الدعاء والرقية. ما حكم صيام النصف الثاني من شعبان؟ لا بأس بذلك لأن الحديث الوارد في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يصوم شعبان كله إلا قليلا. يقول متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ ينتهي بطلوع الشمس. إلا إنك إذا أدركت من الشمس من الفجر ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركت الفجر. صليت إماما عشاء الخميس وأخبرني من حضرها معي أنني صليت ثلاثا ولكن أخبروني يوم الجمعة لأن ينبهوني ساعتها ولا بعدها. الصلاة ما حكم الشخص الذي يشرب الحشيش مرتكب لكبيرة؟ والحشيش تأخذ حكم الخمر فالخمر ما خمر العقل أي غطى عليه. هل تبطل الصلاة إذا أخطأ الإمام في الفاتحة بحسب قدر الخطأ؟ يقول ربي ما تنشار أرجو منكم الدعاء له وما هي صيغة الدعاء والاستغفار. اللهم اغفر لأبي رب ارحمهما كما رباني صغيرا إلى غير ذلك. يقول لقد ورطنا شيئا من طرف الدولة في الربا وما هو الحل؟ قبل الله وما أخذته من أموال الربا إذا كان معك تخلص منه بفقراء لا بيت لا تربطك بهم قرابة. محمود العارف حكم إمامة المسبوق لا مانع من ذلك خلافا لمن منع ولا دليل على المنع، والاهتمام بشخص فرد يجوز. مع حكم ترك صلاة الفجر بعد طرف المنبه خاصة بالأسباب، ولكن ليقضي الله أمرا كان مسؤولا. أن يجوز صيام الجمعة منفردا إذا كان قضاء أو كان لكفارة من الكفارات جائزة، تنفلا فيقرأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قام قبله أو يوما بعده. أمر الله وجزاك الله مثله. أنا محمد بدوي رشدي وجزاك الله مثله، بارك الله فيك. هل يجب على المرأة تنقيط قدميها؟ لا ما يجب، ولكنه يستحب. هل التبرع بالدم يختلف عن التبرع بالأعضاء؟ التبرع بالدم أخف وطأة من التبرع بالأعضاء، فلا بأس بالتبرع بالدم. غفر الله لك يا مصطفى. ما حكم حديث أولئك الذين نهانا الله عنهم؟ الحديث بهذا اللفظ إذا تمام من وجهة نظرك أن بهذا القدر فعلمي أنه ضعيف، ولكن معناه ثابت. هل تجوز طاعة الولي ولي الأمر إذا أجاز تجويد المسلمة من كافر؟ لا تجوز ثم لا تجوز ثم لا تجوز، فالطاعة في المعروف يا بارك الله فيك. الطاعة في المعروف والتركة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما في الصحيح أمر أميرا على سرية وأوصاهم بطاعة الأمير. لما كان ببعض الطريق قال أغضبوه، فقال الأمير: ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ قال: بلى أمرنا بطاعتي. قال: إذا اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا. قال: اشعلوا نارا، اشعلوا نارا. قال: ادخلوا في النار. فماذا كان؟ فريق قال: ندخل النار لأن النبي أمرنا بطاعته. فريق قال: ما اتبعنا رسول الله إلا فرارا من النار. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجت منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. فليس من حق ولي الأمر في أي مكان كان أن يسن قانونا يخالف فيه حراما أحله الله أو حلالا حرمه الله. إن الله قال في كتابه الكريم: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال: ما هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. والطاعة في المعروف فليلبسن عليك ملبس. وولي الأمر عبد مثلنا ليس بإله ولا رب الأرباب. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ثم أقول لأخي التونسي يحفظه الله: هل ولي أمركم أفضل من داود عليه السلام؟ إن الله قال لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال في شهر رمضان؟ هذا بقيود. إذا جوزنا إخراج زكاة المال في شهر رمضان فبقيود. من هذه القيود أن يكون الفقير تفيها، وإذا أخذ المال النقدية سيبتدع في الحرام وضيع أهل بيته. فسنقيم أنفسنا مقام ولي السفيه آنذاك ونتصرف الأنفع. أو يكون الجزء الذي سيأخذ من الزكوات سيطر فيه قوتا من الأقوات التي تشتريها البيوت كلها كالرز مثلا، فيكون بسعر أقل من السعر الذي يشتريه به الشخص لنفسه قد نفعل الخطيئة. ومع ذلك فالأولى من ذلك كله أن إذا كان الفقير رشيدا أن يأخذ المال وأن يوزعه يطرقه في وجوه يحتاج إليها. هل من اتبع إلهه وهواه يعتبر شرك أكبر؟ اتخذ إلهه وهواه شرك أكبر، لكن تنزيل الكلام لابد من بيانه. ما حكم صوم يوم السبت؟ الحديث الوارد فيه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم منكر المكر، صوم الشريعة تخالفه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبلها ويوما بعدها. قال عليه الصلاة والسلام: حق الصيام صيام داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا سيوافق السبت، صائم الأيام الثلاثة البيض من كل شهر سيوافق السبت. هل الزواج من أرملة بدون ولي يجوز؟ لا يجوز. أما الذكر تستمر معناه تفرح بالسيد حق أمتها، فمعناه لا تصرح بالموافقة. الذكر إذا سكتت سقوطها أيضا لها. ما حكم عقد المرابحة؟ ما منع عقد المرابحة يا أخي محمد بن فهمي ومعطفته؟ من إصدار الصاع النبوي، الصاع تقريبا 3 كيلو وات من الرز، إلا ربع تقريبا من الرز. ما حكم وضع مصحف في المسجد ثم تلف جلد المصحف فأخذ المصحف فجلده ولم يعده للمسجد؟ سرق مصحف المسجد، عليه أن يرد المصحف للمسجد. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، معناها واضح. يعني إذا كنت أنت متزوج واحدة وجئت إليها وأنتم في لحظة ودي قلت لها هل أحببت شابا في المدرسة؟ قالت مرة. يتبادل الشيطان، هل حصل بينكما لقاء؟ من جهلها تقول حصل. هل حصل؟ تقول لا. تقول حصل. حينئذ لن ينصت تطلقها لأنك ستوسوس والشيطان يدخل لك. ومن أسباب نزولها أن رجلا من الصحابة كان إذا لاح دعي له، يعني إذا خاصم واحد قال له الشخص: أنت لست بابن فلان، لست بابن حذافة وعبد الله بن حذافة السامي. فذات يوم قال الرسول: سلامي سلامي، لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. فقام الرجل وقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. أنت عبد الله بن حذافة، أبوك حذافة. فتخيل لو ان الرسول قال له: ابوك ليس حذافه، كان سيوقف طول حياته انه ولد حرام والعياذ بالله. ما صحه حديث بحيره الراي، حديث ضعيف. بحكم دور اسفل بطن المراه بس ثلاث، يعني هنا يظهر الصلاة الصحيح. مريض اكرمه ما فيني اصوم، أو النخاخ أن يجوز لي الصوم. النخاخ تأخذ منه ذرات أسباب الطعام أو الشراب. الأولى عدم والألزم عدم تناول النخاخ للصوم. وإن اضطرت قامت أصبت أن كانت اليوم إن كانت تعجز عن القضاء، أن إذا استطعت قضاء قضاء. هل لدينا الذقن والرقبة من عورة المرأة؟ فلا، لكن لا توسوس. بارك الله فيك. صدقني المرأة هذا كلها شيء مدلى هنا، فالأمر لا يحتاج إلى تنصع أكثر مما ذكر. ما حكم ممكن السنة النبوية؟ شخص مبتدع ضال. ما حكم العمل بالسياحة مخاسب؟ ينظر إلى طبيعة العمل، هل تعمل في شيء محرم أو في شيء حلال في السياحة؟ قال: هل يجوز الجهاد بكافرة بنية إسلامية؟ شيء سمير إن كانت يهودية أو نصرانية لا بأس، أما إذا كانت ملحدة روسية ملحدة أو مشركة أو هندية يهودية لا تجوز، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. يصلي معانا الفجر على أساس الجماعة، ولكن قلبي يميل للمسجد أكثر، كيف قلبك يا مصطفى يمين النبي بدأ أن تذهب إلى المسجد والتي علامة نفاق علامة نفاق أن تترك المسجد وتصلي في البيت فلك مسعود لقد رأيتنا ما يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق إذا فقط صلاة الإمام لنفسه فقط غيره ما حكم أن يضع قميص في البيت وبيع ثم يأخذ ثلاث شهور مبلغ من المال هل هذا ربا؟ نعم ربا والدليل أنه المعنى معنى الربا هي الزيادة قرض الله زيادة ما حكم قراءة القرآن على الميت بعد الدفن يا مبروك لم يثبت أن النبي قرأ القرآن على الميت بعد الدفن يقول أحمد بن صلاح ما حكم إظهار الحزن أمام دوما أمام الوالدين بهدف الزواج يعني يعمل ابن حزمين يعني أو التقدم لفتاة بعينها ظن أنه مبكر وظن أنه مبكر رغم أني في الجامعة في السنة الثانية يحمد ابن صلاح أن استطعت تقيم بيتا وتنفق استشر أيضا والديك استشر والديك في أمر زواجك يختارون لك الصالحة أما أن تبكي لهم وتظن أنك حزين وتنكد على نفسك على أهل بيتك وأنت لا تستطيع أن تقيم البيت فليس ذلك لك يا أحمد بن صلاح هل يجوز للمرأة أكل رمضان؟ الأكل في الإفطار يعني في رمضان الفطر في رمضان إن خافت على جنينها وعلى نفسها السرقة أفطرت وأعادت بارك الله فيك يا منصور ما حكم من يدرس الانجيل عليه فقيه يقال عليه فقيه مسيحي ولماذا تدرس الانجيل قال عبد الله بن عباس يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين كيف تسالون اهل الكتاب عندكم كتاب الله احدث الانبياء بالله تقرؤونه لم يشف وقد أخبركم الله في كتابه أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه فأقول لك إن الرسول عليه السلام ما درس الإنجيل درس القرآن عليه الصلاة والسلام يا شرهان العزاوي لا يوجد مسجد قريب من منطقتنا هل يزيد صلاة البيت إذا لم يكن يوريكم مسجد في البيت ما حكم العمل في منزل مع العلم ان في نزل مع العلم ان هذا النزل يباع فيه الخمر يعني محل لعل بلادهم لعل اطلاق لفظه النزل على المحلات في بلادهم اذا كان يعني عملت في محل كبير جدا يبيع صابون وشاي ورز و و و الى اخره القنطه فيها خمر لا تبع الخمر لا تبع الخمر لعن الله بائعها ومبتعها اما تبع الشيء فلا اعطاكم الله ما الكتاب الذي تنصحون بحفظه في احاديث الاحكام وعمده الاحكام شهادات الاستثمار ذات العائد 15% هل تعتبر ربا؟ نعم ربا. هل ورد ان تحويل القبلة كان في شهر شعبان؟ لا اعلم سندا لذلك. حفظ المال في البريد خاصة من الضياع لكن الفائدة الربوية لا تستعملها. من هذه طلب العلم بالنسبة للذي يعمل والمتزوج. ثالث من حال الى حال توصل معنا ان شاء الله نرشدك لما ينفعك حسب حالك. ما حكم أخذ الحقن المنشطة للتبويض ماذا إذا لم تكن ضارة إذا جت في رمضان الحقن في رمضان ليس طعاما ولا شرابا ولا شهوة والله قال يدع طعامه شرابه وشهوته من أجلي فأخطر رأي القيل بأن مثل هذه الحقن لا تفطر وإن كانت المسألة لا تخلو من خلال بحكم العمل في منزل الفندق يضع فيه الخمر أقول إذا كنت تبيع الخمر لا يجوز لك أن تبيع الخمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله بائعه ومبتعاه ما المقصود بتبديل السيئات؟ هل هو لو مليون تكون مليون حسنة؟ لا، ليس كذلك يا حسان بارك الله فيك. إنما معنى قوله تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أحيانا الشخص يبني بذنبا ويقول الذنب يحتاج إلى صلاة ركعتين، لكن مع تعظيم للذنب يعني لا، مع تعظيم لخطئي ولأنني لم أخاف مقام ربي صليت بدل ركعتين 50 صلاة 50 ركعة، كل ما أكثر ذنب أستغفر، كل ما أكثر ذنب أستغفر، فيكون الذنب تسبب لي في حسنات بعد ذلك. والله أعلم. ما حضر بها الكنائس في بلاد المسلمين، لا تبنيها، إذا كنت مسؤولا لا تبني كنائس في بلاد المسلمين. يقول ما رأيكم في الدعية خارج الراشد؟ لا أعلم أنه مزدور، نسأل الله أن يفرج همه، ولا أعرف عنه شيئا أكثر من هذا. هل يجوز إذا طلقت البيت لزوجتي الأولى مع العلم أنني عند زواج بها قلت لا أمتلك شيئا وزوجتي الثانية لا؟ يعني لا، إذا كنت عقدت على الثانية فيلزمك العدل، أما إذا كنت لم تعقد على الثانية جاز أن تهب لزوجتك ما شئت إذا ما لم تضر الإبر. ما حكم التأمل السبحة؟ لا بأس بذلك، والتسبيح على اليد أفضل. فاستمر النبي أن ينقض الوضوء أختار عدم النقض، وهو رأي ابن عباس، وحمل قوله تعالى إلى مسكن النساء على الجمع. ما حكم البنوك الإسلامية المغربية؟ لا أعلم عنها شيئا في المغرب، لكن البنوك فيما علمت التي أطلقوا عليها الإسلامية إنما هي إطلاقات لا توافق الواقع، والله أعلم. ما الرأي في قصة الغرانيق؟ ثبتت في الصحيحين، لم تثبت قصة الغرانيق في الصحيحين، هي قصة الغرانيق على النحو التالي. فكادوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من سورة المزني: أفرأيتم اللات والعزى مناة الثالثة الأخرى؟ فأدخل الشيطان على قراءته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتنقذ. فلذلك يقولون على ما في الرواية تبدأ بالشرك في نهاية السورة، في نهاية السورة فانتبه الله يعبده، لكن قصة الغرانيق كل سورة فيها ضعيفة، كل سورة فيها ضعيف، وحسنه محسن بمجموع طرقها تلوش، ويلقاها شخص في حيز الضعف تلوش. قد ألف بعض العلماء كتابا تسموه نص بمنجنيق في نفس قصة الغرانيق. هل ثبت حديث من عادى لي وليا فقد أذنت بالحرب؟ الحديث بالبخاري. وإن كان بعض العلماء كالزهدي يقول لولا هيبة اليأمة لعزوه في منكرات خالد بن مخلد، يعني في بعض الألفاظ التي تذكر من وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبد المسلم يكره الموت وأكره مسرأته وفيه كنت رجله الذي يمشي بها إلى آخره. أنصح النبي صوم الخميس مع الاثنين. أقول وردت روايات في ذلك مجموعة يصحح العمل، يقول إنها تقول هي منفصلة عن زوجها 5 سنوات، هل أعد مطلقة أم لا؟ محمد عرف، هل انفصلت عنها بطلاق أو بإيلاء أو ما صورة الانفصال؟ إذا كان الزوج غاضب زوجته واعتزلها سنة سنتين بحكم متخاصمة لا يحصل من ذلك طلاق، أما إن كان هناك إيلاء فقد أقسم بالله منا قريبا لمدة سنة و 14 أحكام خاصة صد أحوالا. هل يصلى الظهر بعد صلاة الجمعة؟ لا يا عبد الله يحفظك. هل صام عمر الأيام البيض؟ لا أدري عن عمر صام الأيام البيض ولم يصومها، يكفيه أن الرسول حتى عليها. هل يجوز الإطراف على الحج والعمرة شركة إسرائيلية؟ يجوز، لأنه يجوز الاستعانة بمشرك كوسيلة مواصلات. والنبي عليه الصلاة والسلام في رحلته إلى الهجرة استعان برجل من بني عبد الدين هاديا حليه وكان مشركا. هل يقضي عن افطار صيام يوم السنه؟ يعني انت صايم ايام سنه يا عموري، يا عموري بلغونك بها، او انت عموري حقا؟ يعني يسال كان صايم صيام نفسي يوم الاثنين اخر، هل يعيد؟ لا يلزم. قد يخرج زكاة المال تقدم الكلام عليه. ناقل الكفر ليس بكافر كيف؟ يعني نقول فلان عمل كذا وكذا وتذكر الافعال التي فعلها هي كفريه فتذكر بذلك. وحتى ان الميت عند حمل على الاكتاف يكون مسرعا ولو سيء يذكر، لا يضطرد هذا. ان كان الجسم ثقيل ثقيل من عشر ثقيل، ثقيل من عشر ثقيل. اما النعاس البكر المؤمن ان يكون كنفسه خفيفه ما ورد، إلا ثقت في حديث سعد بن معاذ أنه كان خفيفا واتهمه أبو المفرد، فقال النبي إن الملائكة كانت تحمله. حديث إن الله وضع الحق على لسان عمر سنده ذلك. ما حكم البركة صلاة الوتر؟ بنية أن يقوم الليل فإلى به ينام ولا يستيقظ إلا بعد أذان الصبح. كيف يصليها؟ يصليها إذا سافر. نور وجه الميت علامة خير. أحمد بن عبد المسيح ما حكم أن نزل عقيقة لابنه لابنته ولم ينفذها؟ ينفذها ولكن إذا لم يأتي من نزل، إلا إذا كان غير مستطيع فإذا استطاع ينفذها، وإذا ما تنفذها عنه. عاطف، هل يجوز تقرأ الصلاة إذا وصلت غزل المطار؟ من أي بلاد أنت يا عاطف؟ إذا كنت من مدينة المطار بداخلها لا تعد مسافرا في المطار، إذا كنت من محافظة أخرى وجئت إلى المطار في جملة القصر، ما رأيك؟ ما حكم رأى والديه متوفيين من مدة كبيرة فإخوانها لا يريدون إعطائه الثاب الكامل، يريدون إعطائه فلسطين؟ أثم وظلم يا أبا الناظر، إثم وظلم وكبيرة من الكبائر أن تأكل ميراث البنات. من أفضل من كانت عبادته قليلة ومن مرتكب الكبائر، أم من تاب من كبائر وعبادته كثيرة؟ مالك يا حسام الله يحفظك، أما صالحا نستغفر الله من ذنبك ولا تجلس فاضل وتناظر وتردد، فإن الإثابة والعقاب الثواب والعقاب لا يبني فقط على الأعمال، النوايا لها دور واعتبار. القبول قد تعمل عملا صالحا ولكن لا يتقبله الله سبحانه وتعالى، فلا تقف هكذا تحفظ الورقة والقلم، يغفر الله لك. الله يهديك يا مصر. ما حكم بيع السجائر مع السلع؟ لا يجوز لك ان تبيع السجائر. فان ممن باع يقول السائل عندي دين في رمضان اللي فات ما نجمتش ارجع، ماذا افعل؟ عليه يعني اذا كان ديون صيام ثم هنا بعد رمضان، اذا ما تصلي اربعا قبل ظهر يوم الجمعه لحديث براء من النار، صلي اذا وصلت المسجد يا احمد في اي وقت، صلي يوم الجمعه قبل الصلاه. هل يوجد حديث صحيح ببشرى حسن خاتم على وجه الميت؟ ما اعلم حديثا ثابتا في هذا الا حديث يموت المؤمن بعرق الجنه. فحكم خروج زكاة المال في صورة سعادات عينيه اجبنا على هذا انفا في نفس الدرس. فحكم فاعل سالف الملوك هي مرتكب لكبيره، مرتكب لكبيره، اما حده سمي العلماء من يقول حده حد الزان ان كان ذكرا، حده حد الذكر ان كان سيدا، حده حد السيد. اما حديث من وجدتموه يفعل سالف الملوك فاقتلوا فعل المفعول في سنده بعضهم إلى ما حكم مشاهدات مباريات كرة القدم يفعله الذين لا يعلمون، الذين لا يحرصون على ما ينفعهم، والذين لا يقدرون قيمة أوقاتهم، ولا يسعدك يا سيدي أن تلقى ربك وفي صحيفتك أنك جلست ساعات أمام شاشات التلفزيون لرؤية قوم يلعبون وتشتد يعني أعصابك تشتد وترهق نفسك بسبب هذا العدد، ما يسعدنا أن نلقى ربنا بهذا في صحيفتنا. تقول جنة الرحمن ما وطلقا بينهما محاسن، أنه رفض أن يعطي عقوبي وظلمني ظلما شديدا وفي نفس الشحناء منه. هل ربنا يغفر لي الشحناء مع العلم انني لا استطيع ان اسامحه؟ من حقك ان لا تسامحه ومن حق التبي عليه، ولكن لا تنسوا الفضل بينكم واسال الله ان يعوضك خيرا. عملت مشروع قاعه افراح، هل هي رزق حلال؟ يعني كنت تاتي فيها بالخمره والنساء والراقصات حرام، إذا كنت تفصل الرجال عن النساء ومنضبطة بالشرع حلال. أحبك الله يقول حروف في المنام تعوذ بالله. هل كثرة عدد الجهاز الجنازة أصلتهم دليل على كرامة الميت؟ كثرة العدد شيء طيب لأنه ينتفع بصلاة الناس عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى من الميت يقوم عليه 100 يصلون عليه ما شفاهم الله فيه. عفوا، ما حكم القران بدون وضوء؟ لا باس بذلك، جارتنا ما كانت منا فقطعنا العلاقه معها. انت على السلام عليكم ولا تلزم بالانتفاع الزائد. رافعه حديث اني اعلم كلمه لو صلاها الميت عند موتي لاستشرق لها لون لا يصح. عين هذه العين الصعبه المعوذات، ما حكم قول ذات المال قبل وقتها؟ لا باس، قلت من يبحث في اختلاف الاسباب ورسم ذوات الارواح قدم لي بحث. لم يفهم سؤالك. خير العمر المراه راضيه بالولد، ما أدري الدعاء بطويل العمر هذا، طال الله عمرك بطاعة الله والخير. الدعاء دائما بطويل العمر، يا طويل العمر كذا، لا أعلم له سندا على رسول الله. ومن العلماء من قال طويل العمر الشيطان، لأنه قد عزوني إلى يوم يبعثون، قالت إنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. هل طلاق الحق يقع؟ يقع. طلاق الحائض يقع وإن كان فاعله خالف السنة، وهذا رأي الأئمة الأربعة، ولا التفات إلى القول الشاذ القائل بعدم وقوع طلاق الحائض. هل هناك دليل يثبت أن صيام البيض 13 رمضان؟ هي اسمها البيض لأن الطلق كان نور الله يسلمك. ما حكم قراءة القرآن من الجوال؟ لا بأس لذلك، قد انقطعت في الحج آخر 3 سنوات، ولكن لم أقض في القرعة. أنا مفصل كل شيء عند ربي بمقدار. محمد علي، الاستغفار في المنام شيء طيب، تخرج مال الفطرة لغير الدولة، يعني تخرج زكاة الفطر لغير الدولة مش مشكلة لا بأس. هل الأولى كفالة الأيتام أم بناء ما أنزلت مسجد وتزيين المساجد؟ بناء المسجد بدون تزيين افضل مما سبق ذلك، لان بناء المأذنه والزينه لا، اجعل اموالك في صلب المسجد. وكفالات الايتام قد تكون في بعض الاوقات افضل اذا كانت حاجتهم ملحه. ما الدليل على وقوع طلاق الحيض؟ الدليل انك قلت هي طالق. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال من يقل يراجعها فان كلمت يراجعها فدل على انها طالق. اما حديث لم يرى شيئا فلا يصح هذا اللفظ. يا محمد بدر طلاق الحائض واقع، ذكرت لك بعض الأدلة وإن يصبر الله وقتا شرعت بالتفصيل على مقطع بإذن الله تعالى حتى لا يعيش أقوام مع نسائهم في الحرام حتى هو الشاذ يستمعه. امرأة تقطع العلاقة مع زوجة أخيها وتقول إنها ليست من الرحم، هي مسلمة أعطيها حق الإسلام، السلام عليكم. هل مآذن المساجد من السنة؟ ليست من السنة فيما علمت، ولكن أحيانا إذا كنت في مدينة وأردت البحث عن المسجد لا أكاد أعرفه إلا بمأذنة، إذا صنعت بهذا الغرض فهو مقصد دعت إليه الضرورات، لكن لا أتعب وضع مالي في بناء المآذن. ما حكم الاستماع إلى موسيقى يا ريح الجنوب؟ أنت تسأل أسئلة متماثلة مع اسمك. لا يا ريح الجنوب لا تستمع لموسيقى لا هادئة ولا صاخبة. يقول الحفيد لأبي متوفي يرث من الجد أم لا؟ إذا كان له أعمام يحجبونه. يا أخي المؤمن يا مراد السكني ما تعمدت عدم الرد عليك يحفظك ربي. أبو يوسف محمد سيد تأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة يجوز متحفيا. قال موسى عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجلد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الداعي موسى. لكن قال تعالى قد أجيبت دعوتكما. فلذا قال العلماء إن موسى كان يدعو أو كان يؤمن جدا فإن الله قال قد أجيبت دعوتكما. أدعو الفتاة أكبر مني بعامين مع رب الآن بالغ راجل قادر على النفقة. حلال الزواج الرسول تزوج بخديجة وكانت تذكره بخمس عشر عاما، لكن إن كانت لها مزية عن غيرها تزوجها. ما أدري عن عبد الرحيم المسمى المسمى بأبي خديجة، هل إن باب السؤال مسلم؟ نعم مسلم. كيف يعني؟ طب لو كانت التطبيق الثالثة في الحي تقع يا محمد بدر تقع التطبيق الثالثة الثانية الأولى إذا قلت لها أنت طالق وقع في التطبيق. زياد العثمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي زياد العثمي لم تكن أهل علم أفاضل في اليمن يسأل الله أن يحفظهم وأن يثبتهم وأن يجمع كلمتهم على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويضيق الوقت بذكر الأفاضل الذين أعلمهم من علماء اليمن. ما حكم دعاء الميت بسبب الخير وهي من المياه شيء طيب؟ ثم حكم العمل محاسب بطريقة سياحية على حسب العمل الذي ستباشره يرحمك الله يا أحمد. يقول شيخ الإسلام طلب عدم وقوعه. نعم طلب عدم وقوعه وليس بمعقول شيخ الإسلام. فإذا استكثرت من العلماء عندك الشافعية بجملتهم، الحنابلة كذلك، المالكية بعلمائهم، الأحناف كذلك، الصحابة كذلك. سيدي عمر لما سئل أتحفظ رقيقة قال أهل وعوماء، أفرأيت إن عجز الاستحمق؟ حديث لا تسلوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعم من سين ضعيف. أتجي مجازاتي وجاء أمام أخو جدي أمي، أخو جدي كان أمي، ما تكشف رجل أجنبي أن جدك لأمك لا محرم علي أن يتزوجها إذا أنت مت أو طلقتها. يقول لي جدة لا تصلي هل يجوز برها؟ نعم يجوز برها. الزواج من قبطية هل يجوز أم لا؟ إذا كنت تقصد القبطية النصرانية فإن الله قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تكون عفيفة محصنة لهذا الزواج بها. العمليات تكميم المادة حرام، حلال هي نوع من انواع الدواء، علاج السحر، الدعاء والمعوذات والرقية، تركي نفسك. هل من مات منتحرا يصلى عليه لا بأس بالصلاة عليه هذا رأي الجمهور. أما قول النبي أنه لم يصلي عليه هو لم ينهى. فإذا قال بعض أهل العلم إذا ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه حتى ينزجر الناس عن الانتحار فلا بأس، لكن ليس كل الناس يتركون الصلاة عليه. بارك الله فيك يا محمد الجبادري، شرفك الله ورفع قدرك وقدره. ما حكم مرور من يتركون الصلاة؟ جائز الحاجة إذا كنت لم تمر على الإمام. ما حكم مقاطعة من لا يمكن تجنب أذى إلا بمقاطعة للضرورة؟ أمير حرة قطع دم النفاق فترات متقطعة يومين أو ثلاث الثلاث حتى 40 هل يجب فيه الصلاة؟ الأحاديث التي قيدت دم الحيض بأربعين يوم أو 60 يوم لا تدخل. تأتي معنا إن شاء الله في النصف الأخير من رمضان. بحكم قراءة ياسين على المحتضر لم يثبت خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا نعلم من قرأ فهي كان من المقنطرين، لا يصح. يعني الذين حملوا حسنات القنطار. ما حكم تفريق تفسير العرس في المنام؟ طيب اذا كان عرسا طيبا. البعض يقول ان غلال اسعارها بيقتلوا سن الله والحاكم ليس له دخل في هذا. يقتلوا كل شيء مقدر، ولكن الحاكم اذا كان حاكما مسيئا على نفسه طاغية فقد كفر. هذه ينتقم الله من البلاد بسبب سكوتهم عن الباطل. أحيانا يكون هذا سببا. ما يرحم الأقرباء عموما. ما حكم طلب المرأة الطلاق؟ ينظر لماذا تطلب الطلاق، لكن إذا طلبت الحل إجازة لها ذلك إذا كانت لا تفيد المعيشة ولا تستطيع قضاء حدود الله. التعليل الموسيقى بالإجماع عرف رأي الجمهور. ما حكم الكلام في الوضوء؟ ما هذا رفع اليدين عند الدعاء؟ مواضع شتى. أريد طلب العلم، ادع الله أن يسر لنا أنا في منع الآن. أسأل الله أن يفرج الهم ويكشف الكرب. يتأثم من بعده إنك تأهل تعارض أخذ السبي. تعرف أن أخذ السبي فيه تفصيل، بارك الله فيه. الله يفرج عنه عن محمد العربي شكرات بعض علماء الصوفية يلعن ابن معاوية. ما حكم معاوية رضي الله عنه؟ صحابي جليل وقد كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانفتح الله على يديه من البلاد ودخل الناس الإسلام بسببه رضي الله عنه، وأسكنه فسيح الجنات. وإن كان في قتاله مع علي رضي الله عنه نرى أن علي على الحق في قتاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر تقتل عمره من فئة الباغية وقتلته فئة معاوية، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمر على حين فرقة بين المسلمين تقتل هؤلاء الطائفتين بالحق، وقد مرقت الخوارج فقاتلهم عليه. وحكم لبس البنطلون الجيني الذي تلبسه رجل او امراه والبسه في البيت او في العمل، فما تصديق هذا البنطلون من عدمه؟ تبع السؤال. اما الثاني اعمل لدماك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. لا يثبت هذا الحديث. حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف. هو مطلق لي ابنه ويريد الجهاد من مطلقة ولا اثنين ابناء. هذا السؤال عني عذره. ما حكم قول علي الطلاق عليك حلف بغير الله وحلف علم بغير الله لك اتجاه اخر كحكم المظاهر وغيره؟ لكن يختلف حكم المظاهر عن حكم الحلف بالضرر. حكم الدخان، الدخان حرام لأنه مضر، فلا ضرر ولا ضرار. هل نحن في آخر الزمان؟ نعم في آخر الزمان، ولكن آخر الزمان منذ بعض التبوك هو اقترب الساعة وانشق القمر. الدولة التي تسمى جزر القمر أثره الكوفيون هل يجوز صلاة خلفهم؟ ينظر إلى حالهم صورة أدق من هذا الإجمال. ما حكم قراءة القرآن على القبور الذي قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل النبي قد قرأه سورة البقرة أو قرآن في بيتكم لا تجعلوها قبورا، دل على أن القبور ليست فيها قراءة. ما حكم أولاد لا يتحدثون مع أمين لأنها لا تريد أخذ وساء كامل من باب الضغط عليها، ولكن يبرها ماديا ومعنويا؟ يعني الأولاد يريدون من أمهم أن تأخذ الميراث من إخوانها، من إخوانها، فيضغطون على أمهم كي تأخذ الميراث من إخوانها، ليس لهم ذلك، هي حق بمالها. ماذا تعرف عن شمعون؟ ما أعرف شيئا عن شمعون. كل السنة بعدها بعد صلاة الجمعة هناك ركعتان أو أربع شيء. ما حكم شراء المنازل في بلادنا والتمويل بنك؟ لا يجوز التمويل من البنك لأنه فيه ربا. عليه قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة الصواب وقف على أبي سعيد الخدري ولكن له حكم المرفوع. هذا بهذا القدر أستهدف من الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات، أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. يا نصيحتي دائما وأبدا لإخواني وأخواتي أن يمتثلوا كتاب الله سبحانه وسنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يتقوا الله في كل شؤونهم وفي حياتهم كلها. هذا أحذر من المذاهب العلمانية التي وقدت على بلاد المسلمين، حذر من المذاهب العلمانية ومن الشر والفساد الذي بدأ ينتشر في كثير من بلاد المسلمين، وهذا مؤذن بالدمار ومؤذن بالعراك. وحذر من العلمانية البغيضة في الآزمة الماكرة، وكذا من الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. فليعلم الجميع أننا مسلمون والحمد لله، لا نحب أبدا معصية تقام في أي جلدة مسلمة، ولا نقر البارات ولا السينمات ولا أماكن الفسق والفجور. نحن مسلمون، لنا دين، لسنا أحرار، نفعل ما شئنا، إنما نحن نمتثل أمر الله وأمر رسول الله، شاء ذلك من شاء وأبى من أبى، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الجوع، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وأحذر كذلك من المذاهب المارقة كالتكفير والتوقف والتبين والتشيع البغيض والرد الخبيث والإرجاء والاعتزال والأشاعرة المكرة الذين ينفون صفات رب العباد سبحانه وتعالى. هذا هو في نفسي إخواني الاستقامة على كتاب الله سبحانه والاعتصام بالقرآن الكريم وسنة النبي الأمين وتبليغ الكتاب والسنة للناس. فليست العبرة بقول قائل ولا بحكم حاكم، إنما العبرة بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نستكن الله إياكم بالكتاب العظيم وبسنة النبي الأمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.